أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهابه ومن المقدور لا ينجو الحذر أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهابه ومن المقدور لا ينجو الحذر كم من الأحياء ماتوا خشية الموت الذؤاب ولقد تجنى الحياة صاحي من حد الحساب كم من الأحياء ماتوا خشية الموت الذؤاب ولقد تجنى الحياة صاحي من حد الحساب ولقد تجنى الحياة ولقد تجنى الحياة صاحي من حد الحسام صاحي من حد الحسام أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا كبل الخوف البرايا فاستكانوا للطغى فاشدد اللهم بأسي واحبني عز الحياة كبل الخوف البرايا فاستكانوا للطغى فاشدد اللهم بأسي واحبني عز الحياة فاشدد اللهم بأسي فاشدد اللهم بأسي واحبني عز الحياة واحبني عز الحياة أي يومين من